السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع. سورة المعارج سورة مكية، في قول الجميع متفقين على أنها سورة مكية، وهي تعالج قضية الإيمان باليوم الآخر، وهذه الحقيقة، حقيقة الإيمان باليوم الآخر، كانت حقيقة ينكرها العرب. كانوا ينكرون أن هناك يوم آخر، ولهذا كانت عسيرة عليهم هذه المسألة مع وضوحها، لأن الله لم يخلق شيئا عبثا ولا يترك ما خلق سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ودائما إخواني تجد أن أصول الشرك هي سبب كل شر، وهذه قد تتأصل أو يكون شوائبها وآثارها حتى عند المسلم. فأنت تؤمن باليوم الآخر، ولكن سلوكا عمليا وكأنك تراه بعيدا كما يراه المشركون. وكان ليست مسألة عقيدة وصورة واضحة أمامك، وإلا لاختلف السلوك واختلف العمل اختلافا كليا وجزئيا. فدائما يا إخواني لما تسمعوا عن أمور وقع فيها المشركون أو وقع فيها المبتدعة أو المخالفون بأي صورة، ابحث عن رواسبها في نفسك، لأن هذه هي أصول الشر. هذه هي أصول الشر، وهي تتكرر، لأن نفس البشرية واحدة تتكرر. فإن لم يكن عندك علم واف أولا وفهم كاف شاف فعلا تعلم وتفهم ثم تتدبر ذلك فتعيشه، فثلاثة لا غنى لك عن أحدها: تتعلم وتفهم ثم تتدبر، يخالط المعنى قلبك ودمك ويظهر فعلا في سلوكك، لا يكون السلوك عكس ما تؤمن به. وبالتالي أنت ممكن تعرض شريط حياتك كده تقول، وتقف عند موقف تقول: ما هذا؟ هذا سلوك إنسان يؤمن باليوم الآخر؟ تجد أن كان علاج هذا الموقف، الخلل الذي عندك في موقف مواقف، أنك ما تذكرت اليوم الآخر، كأنك في ذلك الموقف ما كنت تؤمن باليوم الآخر، أو تؤمن ولكن غاب عن قلبك، غاب معناه، غاب أثره. فهذه الحقيقة، حقيقة الإيمان باليوم الآخر، هذا الركن من أركان الإيمان، كان بعيدا عند العرب عسيرا، ما كان عندهم أصلا في مفهومهم. سأل سائل أي مستبعدا وقوع العذاب ووقوع يوم القيامة، ولهذا عارضوا هذا الأمر. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أإذا متنا وكنا ترابا، يتكرر المعنى ده في القرآن كثيرا عشان يعيشك الواقع اللي كانوا بيعيشوه. كانوا يرون هذا الأمر مستحيلا، وكانوا يتلقون الكلام عن يوم الآخر كأنها مسألة عجيبة مدهشة، يستغربونها وينكرونها أشد الإنكار، بل ويتحدون النبي صلى الله عليه وسلم، تأتينا بعذاب الله؟ يعني معناه أنهم مستبعدين. ورينا يا سيدي اللي عمال تقول عليه ده، تقول يوم القيامة والعذاب هيأتي، ورينا يا سيدي العذاب. فكان هذا الكلام أو هذا المفهوم عن مشرك العرب وغيرهم متكررا، ولهذا احذر من أثر هذا المفهوم في نفسك وفي حياتك. ولما تجد رب العزة يكرر هذا الكلام كثيرا في القرآن، مسألة إيمانهم باليوم الآخر باليوم الآخر، مش معناها تكرار لمسألة قديمة حصلت، لا لا لا، إنما تكرار لمسألة متكررة في النفوس البشرية وإن تفاوتت نسبتها في النفوس. سأل سائل بعذاب واقع، هذا سؤال الكافرين عن عذاب الله وهو واقع بهم. ومن كان السائل هذا السؤال؟ الله أعلم، ولكن الغالب والوارد أنه النضر ابن الحارث. أن كان السائل فهذا تعبير عن المشركين كلهم وليس عن هذا السائل واحد. قراءة الجمهور سأل سائل بالهمزة سأل، وقرأ نافع وابن عامر سال سال سائل. سأل يعني من السؤال، أما السال سال من يسيل، سال السائل. السائل هنا مش معناها السائل من السؤال، السائل يعني السائل الشيء السائل، يعني سال سائل سال سائل. طيب القراءة الأولى معروفة، سأل سائل من السؤال. طب الثانية ما معنى سال سائل؟ ها، من السيلان. قيل هو واد في جهنم. سال سائل بعذاب واقع، يعني سال هذا الوادي بالعذاب الواقع بالكافرين. فالقراءة الأولى تبين دهشة الكافرين من وقوع يوم القيامة. القراءة الثانية التي هي قراءة نافع بن عامر معناها سيلان هذا الوادي في جهنم بألوان العذاب. سال سائل بعذاب واقع، وبعض العلماء قال سال سائل تخفيف لسأل سائل، يعني هي نفس معنى سأل سائل ولكن مخففة بدون الهمزة، بدون سأل نقول سال، وتخفيف الهمزة مشهور عند العرب، فقالوا سال سائل. القراءة الأخرى هي بمعنى سأل سائل، وقيل سال أي التمس، فهذا مشهور في لغة العرب معروف، وإن كنا نحن لم نعتد هذا المعنى. سال يعني التمس ملتمس عذابا للكفار، وتكون الباء هنا زائدة، يعني كقوله تعالى تنبت بالدهن، يصلى تنبت الدهن خلاص. فالمشهور أنها بالمعنى الأول أو الثاني. والسائل قيل هو النضر بن الحارث، وقيل هو أبو جهل، وقيل الحارث بن النعمان، ولكن أولى الأقوال هو النضر بن الحارث، أكثر أثار على أنه النضر بن الحارث. تذكرون قول الله تعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا هو النضر بن الحارث اللي سأل هذا السؤال، اللي سأل هذا السؤال كان مستبعدا لقيام الساعة ويوم القيامة. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهو ممن قتل يوم بدر صبرا. سأل سائل بعذاب واقع، وقرأ أبي وابن مسعود سال سال من مثل مال مال على أن الأصل سائل. المهم، وقيل السائل لوقوع هذا العذاب هو نوح عليه السلام، وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه تفاسير بعيدة جدا. سأل سائل بعذاب واقع. نسأل دلوقتي، إذا كانت سأل بمعنى السؤال نقول سأل سائل بعذاب واقع ولا عن عذاب واقع؟ سأل سائل عن كذا، مش كده؟ لكن جاءت سأل سائل بعذاب واقع، ها قلناها كذا مرة دي، معناها ايه؟ ها في فعل هنا يتضمن في هذا الفعل فعلا آخر غير موجود محذوف ودل عليه الحرف، يعني سأل سائل في حاجة هنا في فعل تاني غير سأل، والدليل ان فيه باء بعذاب، لان لو كانت سأل وما فيش فعل كانت سأل عن، وده بيسموها تضمين كما قال شيخ الإسلام في قواعد التفسير، تضمين الفعل معنى الفعل ويتعدى تعديته، يتعدى بالباء كما يتعدى المحذوف بالباء. ايه بقى هنا الفعل؟ ها حد يقدر لنا فعل يكون بيتعدى بالباء؟ ايه بعذاب؟ بس الجمله مش ماشيه، سأل سائل يأتي الله بعذاب واقع. سأل سائل استعجل بعذاب واقع، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يبقى سأل سائل واستعجل بعذاب واقع. وقيل سأل سائل ودعا بعذاب واقع، دعا بأن يقع العذاب كما قال هذا الناظر، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. واضح؟ يبقى الآية تضمنت معنى الآية الأخرى، وتضمنت معنى الفعل الآخر، وتضمنت المعنى المقصود هو دعا، سأل ودعا، سأل واستعجل. يبقى سأل سائل مستعجلا، سأل سائل داعيا أن يقع هذا العذاب. واضح؟ وعلى كل حال فالمعنى أن هناك سائل سأل وقوع العذاب واستعجله ودعا به. خلاص؟ سأل سائل بعذاب واقع، بعذاب واقع، ومعنى أن العذاب واقع، هل معناها معناها واقع فعلا كائن في تقدير الله عز وجل قريب الوقوع لا يمكنه أن يدفعه ولا أن يمنعه؟ عذاب واقع واقع لا يمكنك أن تدفع هذا. ومتى هذا العذاب؟ قيل في الدنيا، وكان يوم بدر، لأن الصورة مكية، ما كانوا بيستبعدوا كل الكلام ده وكانوا هم في مكة لسه، الصورة مكية، فوقع هذا العذاب فعلا بهم في يوم بدر، يوم أنزل الله عز وجل ملائكة من عنده يقاتلون مع المسلمين، أو في الآخرة بعذاب واقع يوم القيامة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هذا العذاب كائن للكافرين لا يدفع ذلك العذاب أو لا يدفع ذلك العذاب الواقع به أحد من الله. طبعا معنى يقول للكافرين ليس له دافع، يعني إذا أراد الله أن يكون فلا دافع له. وهنا سواء كان السائل فردا أو جماعة ففيه إظهار للشؤم والتعاسة والحزن الذي يقع عليهم للكافرين. لاحظين الكلمة دي لما تنزل على رؤوس هؤلاء، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هذا في تغليظ شديد جدا لأولئك الذين استنكروا أو أنكروا وقوع الساعة. ها تسأل عن يوم القيامة، تسأل عن عذاب واقع بك أيها الكافر. للكافرين ليس له دفع، يعني سيقع ووقوعه بأمثالك، ولا يدفعه أحد عنك ولا عنه. فالسؤال هذا سؤال الاستعجال وسؤال الاستهزاء وسؤال الإنكار، كان الرد عليه بهذه الصورة: للكافرين ليس له دافع. فيدخل فيه هذا الكافر الذي سأل المستعجل والداعي به، ويقع بأمثاله ممن يأتي بعده. مصدر هذا العذاب من الله ذي المعارج، يعني واقع من جهة الله سبحانه وتعالى، تمام؟ أو للكافرين ليس له دافع من الله، تكون من الله متعلقة بإيه؟ بليس له ليس له دافع من جهته سبحانه وتعالى. يعني دوروا بقى وشوفوا مين اللي يدفع عنكم العذاب. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ما معنى المعارج؟ المعارج الدرجات، المعارج، تمام؟ فقيل المعارج يعني ذي الدرجات التي تصعد فيها الملائكة، وقيل المعارج السماوات سماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها، وقيل المعارج مراتب نعم الله على خلقه، نعمة ثم نعمة ثم نعمة، معارج مراتب، وقيل المعارج العظمة، وقيل المعارج الغرف ذي المعاريج، تعرج الملائكة والروح إليه. الله ذي المعارج أي ذو الدرجات ذي العلو والفواضل، ذي المعارج السماء ذو الفواضل والنعم، وهذا كله تعبير عن العظمة والرفعة، كما قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، دي زيها تماما ذي المعارج. وهذا الوصف هنا لله سبحانه وتعالى مناسب لهؤلاء، للكافرين في سفليتهم وفي دنياهم ليس له دافع من الله ذي المعارج، يعني الأمر نازل عليهم من علٍ من فوق، فعلو المصدر ورفعة المصدر يدل على أنه لا سبيل لهم إلى دفعه، قضاء علوي، قضاء علوي، أمر نافذ من فوق لا مرد له ولا دافع، تمام؟ للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج ذي العظمة والعلو والارتفاع، فالأمر نازل من فوق. العرب كانت تدرك هذه المعاني وتعيشها، لهذا كان القرآن وقع عليهم كالصاعقة: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج يعني تصعد إلى عني، تصعد في تلك المعارج التي جعلها الله له، تعرج الملائكة، وقرئ يعرج الملائكة والروح. من الروح؟ المشهور أنه جبريل عليه السلام، كقوله تعالى: نزل به الروح الأمين. وهذا يكون من باب عطف الخاص على العام، لأنه ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل، وجبريل من الملائكة، تعرج الملائكة، منهم جبريل ولا ليس منهم؟ منهم، ولكنه خص بالذكر. وتخصيص جبريل بالذكر نعم لشرفه ومكانته عليه السلام. تعرج الملائكة والروح يعني جبريل، وقيل الروح ملك آخر عظيم غير جبريل اسمه الروح، وقيل هو خلق من خلق الله كهيئة الناس وليس من الناس، أو ليس من الناس، يقول في خلق اسمه الروح، لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل. وقال قبيصة بن ذؤيب: إنه روح الميت حين تقبض، تعرج الملائكة والروح. الروح اسم جنس يعني الإيه؟ يعني الأرواح، يعني تعرج الملائكة والأرواح إليه، فهذا اسم جنس لأرواح بني آدم. المعنى الثاني: إذا قبضت الروح يصعد بها إلى السماء عارفين في حديث البراء الطويل ها، فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله، هي السماء السابعة، يعني يصعد بها كل السماوات. فأما المؤمن فتفتح له أبواب السماء، وأما الكافر فيستأذن في فتح الأبواب فلا تفتح له، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالمقصود هنا تصعد الملائكة والروح يعني والأرواح. إذن أشهر تفسيرين وتتوافق مع ما ورد من الآثار ومع اللغة إن الروح يعني جبريل أو الروح يعني الأرواح، اسم جنس يعني الأرواح، وكلاهما ورد الحديث به. من الله ذي المعارج تعرج، هذا بيان للمعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. ما معنى إليه؟ يبقى مول تصعد الروح إليه، إلى من؟ إلى الله. أين الله؟ في السماء. وفي الحديث الذي قرأناه الآن حتى تصعد أو ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله. ما تولت في قلوب أهل السنة والجماعة مسألة أنه في حيز وفي مكان وكذا وكذا، كل هذا الكلام مردود، ودائما في دينك وشرعك لا تلجأ إلى الفلسفات اللغوية والتعقيدات المنطقية، أو إن شئت فقول اللا منطقية. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال الله عز وجل تعرج الروح إليه، وضح الأمر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية أين الله؟ قالت في السماء، قضي الأمر. فما تحتاج إلى فلسفات، يعني إذا كان في السماء فكيف ينزل وكيف يصعد وكيف يحتويه الكرسي وكيف مش عارف إيه، كل الكلام ده اجعله خلف ظهرك، لأنك إنما تقيس الله على البشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، خارج هذه المقاييس. واضح؟ لكن نثبت ما أثبته لنفسه. فقال في السماء، في السماء. واضح؟ وهنا قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه من الأدلة على علو الله عز وجل، أي المكان الذي ينتهون إليه. وقيل إلى عرشه، هو يقول إليه، ليه تقدر، ليه تضيف هذا المضاف؟ وهي كقول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي، أي حيث أمرني ربي. كل ده علشان يهربوا من قضية إيه؟ إثبات العلو. لا لا، نثبت العلو بذاته وعلو القهر وعلو العظمة، كل أنواع العلو لله عز وجل. تصعد تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هنا مسألة مهمة جدا. إذا كنا الآن نقول أنك في وصف الله عز وجل لا تقيس بمقاييس البشر، بل الله ليس كمثله شيء، رحمك الله، ليس كمثله شيء، يذكر لك أمورا تختلف فيها مقاييسك عن المقياس الحقيقي. يعني مثلا هنا لكي تتعلم أن تقدير الله غير تقدير البشر، ونواميس الله والمقاييس تختلف عن مقاييسنا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يساوي إذا في مقاييسنا ما نعرفوش ده، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، التقدير مختلف، المقياس مختلف. في الوقت الذي يقول عز وجل نراه قريبا، هم يرونه بعيدا. فمش عايزك تقيس الأمور بمقاييسنا، لا، تردها إلى خالقها سبحانه وتعالى. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هو إيه ده بقى اللي 50,000 سنة؟ إيه اللي في يوم، إيه اللي هيحصل في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ لها أكثر من تفسير، 4 أو أكثر بدون الإسهاب، بجمع المتشابهات يطلع حوالي 4 تفسير، أحدها أو 4 أقوال، أحدهما أو أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين قرار الأرض السابعة مسيرة 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بيقول لك الوقت اللي خدته الملائكة للعروج من أسفل سافلين إلى فوق إلى العرش 50,000 سنة. هذا هو القول الأول. يبقى في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعود على كلمة إيه؟ تعرج، يعني تعرج في 50,000 سنة. وصلت؟ ده المعنى الأول، عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلها في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد 50,000 سنة. هذا قول مجاهد وما أدركه مجاهد. وقال عكرمة هذه المدة هي مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. قال مجاهد أيضا في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال الدنيا عمرها 50,000 سنة وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوما. يبقى سمى الدنيا كلها إيه؟ يوم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، قال اليوم الدنيا. تعرج الملائكة والروح أي في أيام الدنيا لها تسمى يوما مقداره 50,000 سنة. ولهذا قال عكرمة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال الدنيا من أولها إلى آخرها مقداره 50,000 سنة لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل. القول الثالث أن المراد يوم فاصل بين الدنيا والآخرة، وهذا قول غريب جدا قال به ندرة من الناس ولا معنى له، أن يوم بين يوم الدنيا أيام الدنيا وبين يوم الآخر في يوم مقداره 50,000 سنة بين الاثنين، هذا قول غريب. والقول الرابع أن المراد به هو يوم القيامة، وهذا أشهر الأقوال، يعني أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غيره سبحانه وتعالى لكان 50,000 سنة، وهو سبحانه وتعالى يفرغ منه في ساعة. وقيل إن مدة وقوف العباد للحساب هي هذا المقدار صلى الله عليه، ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يا ترى المدة دي يعني تولي هذا الأمر في يوم كان مقداره 50,000 سنة بتقديركم، عوز نفصل من هؤلاء عايزين لنا 50,000 سنة والله يقضي بينهم في ايه؟ في ساعة. وقيل مدة الوقف أو الموقف موقف العباد هي هذا المقدار، يبقى العباد يقفون 50,000 سنة وبعد ذلك يستقر الأمر إما إلى جنة وإما إلى نار. شفتوا قد إيه بقى هنبقى محتاجين في الموقف ده إلى ظل، ها؟ محتاجين إلى شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليوم طويل، اليوم طويل. يعني النهاردة لو وقفناك كده تدريب عسكري ساعة 2-3-6 ساعات هنلاقي العساكر بدأت إيه؟ تتساقط، صح؟ فالعبد سبحان الله ما هذا الهول الذي يكون يوم القيامة اليوم الآخر. فهذا اليوم مقداره 50,000 سنة، قيل موقف العباد هذا المقدار، وقيل مقدار يوم القيامة على الكافرين 50,000 سنة وعلى المؤمنين مقدار ما بين الظهر والعصر. أرأيتم كيف أن الأعمال والإيمان ينفع صاحبه يوم القيامة؟ حتى في هول الموقف يخفف عليك الوقفة فتكون كما بين الظهر والعصر، لا أن تكون 50,000 سنة. وقيل ذكر هذا المقدار لمجرد التمثيل والتخييل. تعرفين استغفر لهم ولا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة هل 70 مقصودة؟ فقال لك العرب أحيانا تذكر رقما عظيما لتبين إيه؟ تهويل وتمثيل وتخييل عظم ذلك اليوم. زي ما أقول لك كده ولا 50,000 سنة على ما رد عليك، يعني أنت شلون 50,000 سنة؟ مقصود إيه؟ تعظيم هذا الأمر وتهويله، هذا معنى آخر. فدليل على ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها أو لطول يوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد، كما تصف العرب أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر، مش كده؟ ده مرت عليا الأيام كأنها كأنه يوم واحد، كأنها ساعة. واضح دي معناها ان ايام ايه؟ يقول لك ايوه الايام الحلوة كده. ها فالعرب بتعبر عن الفرح بالقصر، وتعبر عن الشدة بالايه؟ بالطول. هذا معنى اخر قاله بعض العلماء. اشهرها انه يوم القيامة، وهذا قول ابن عباس، يوم كان مقداره 50,000 سنة. وتذكرون حديث أبي هريرة الطويل، من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، يعني في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وأشره، حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفائها أو بأخفافها. المقصود إنه ما كان يخرج زكاة الإبل، فتأتي يوم القيامة أسمن ما تكون وأشر ما تكون، وتدوس عليه بأقدامها بأخفافها. فإذا جاوزته أخراها، كان عنده 100 ناقة مثلا، 1,000 ناقة، لا يخرج زكاتها، تطأه بأخفافها، واحدة واحدة تعد عليه وتدوس عليه، تمام، لغاية آخر واحدة، فيعود عليه أولاها، رايحين جايين دم يطؤونه بأخفافها لغاية إمتى؟ قال فإذا جاوزته أخرى أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يخضى بين الناس فيرى سبيله. الناس هتقف في الحساب 50,000 سنة تطأه فيها هي إيه؟ الإبل بأخفافها. وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وأشره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عقصاء ولا عضباء، كل واحدة قرونها كده مستوية تماما. إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورستها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وأشره، حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عقصاء ولا عضباء. إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وفي حديث أبي هريرة أيضا لما قال العامري وما حق الإبل إلى آخر الحديث. طريق آخر عن أبي هريرة قال ما من صاحب كنز، يبقى جاب البقر، آسف، الإبل والبقر والغنم، ثم يأتي كل ما يكنزه الإنسان، ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيا من تؤخر زكاة مالك ولا تخرجها، اعلم أنها تأتي كأسوأ ما تكون وأشر ما تكون، فتعذب بها 50,000 سنة إلى أن يقضي الله بين الخلائق. فنسأل الله العافية. القول الخامس إخواني، أو القول الأخير بعد هذه الأقوال، هو التوقف. ولهذا سأل رجل ابن عباس ما يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال له ما يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، أنا بسألك ثم تسألني، إنما سألتك لتحدثني. قال هما يومان ذكرهما الله، الله أعلم بهما، وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم. وهذا القول الذي أختاره لنفسي، ما دام ما فيش قول فصل فيها، واضح. لكن عندنا ما ذكر من الأحاديث يشير إلى أنه وقت يعذب فيه من تأخر في إخراج الزكاة بمقدار هذا اليوم، حتى قال حتى يحكم الله بين عباده. فعلم أن هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، واضح. فعلم أنه جزء، أي جزء من يوم القيامة، أي وقت، أي كذا، تكل علم ذلك إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن إيه لا يحصل في نفسك؟ ما احنا مش هنعمل زي الجهمية، نحن نعطل المعنى. حصل في نفسي عظم ذلك اليوم وطول ذلك اليوم، طلع الخمسين، طلع الألف، هو يعني 1,000 سنة شوية، هو 50 ولا 1,000، هو 1,000 سنة، يعني احنا بنقول 1433 هجرية، 433 يمكن 433 تحس انها ايه حاجه كده ملحق يعني الالف وحدها كافيه الف سنه. فالمقصود طول اليوم مشقه اليوم واضح. فطلع بقى ده الخمسين ده الالف ده كذا ده كذا. وقد ذكر الشوكاني الجمع بينهما في سورة السجدة فليراجع. وقيل في الجمع إن من أسفل العالم إلى العرش 50,000 سنة ومن أعلى سماء الدنيا إلى الأرض 1,000 سنة. كل هذه تفكير من العلماء قد يصح وقد لا يصح، فالله أعلم بمراده. فاصبر صبرا جميلا. بعد ما بين لك حول اليوم وطول اليوم واستبعادهم اليوم، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل. فاصبر صبرا جميلا، يعني اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم لك وكفرهم بما جئت به صبرا جميلا. هو في صبر جميل وفي صبر مش جميل، ولا الصبر كله جميل؟ في صبر جميل وفي صبر مش جميل. ايه بقى الصبر الجميل وايه اللي مش جميل؟ نوصف واحد هنعرف الثاني. قالوا الصبر الجميل لا جزع فيه. في واحد صبر صبر جميل ما فيش جزع، ها تقول له يا اخي اصبر لك انا صابر اهو، فين بقى فين اللي صابر؟ هذا جزع، ها الزهق اللي هو فيه ده ليس بالصبر الجميل. اصبر صبرا لا جزع فيه. وقيل الصبر الجميل لا شكوى الى غير الله عز وجل. ها الصبر الجميل مش انك صابر انك تقعد بقى تشتكي ده وتشتكي ده وتشتكي ده وتقول لده وتقول لده. وقيل هو ان يكون صاحب المصيبه في القوم لا يدرى بانه مصاب. بواحد قاعد في وسطنا كده ها ومش حاسس مصاب، زيه زي الاخوه اللي قاعدين، ها مش كل حبه استغفر الله العظيم لا اله الا الله، وجميل جدا ويستغفر ويتوب ويكبر، لكن واضح ان هو ايه ليه حال مختلف عن اللي قاعدين في حاجه، ها قال لك ده صبر من الجميل. صاحب المصيبه اللي بيصبر صبر جميل ما يبانش عليه، يبقى ظاهر زيه زي اللي كصاحب النعمه. اقول كانهم يشيرون الى الصبر الجميل، يشيرون الى الصبر المصاحب بالرضا. واضح اخواني؟ والصبر واجب والرضا مستحب، هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم. الصبر واجب والرضا مستحب. وإحنا دي مسألة مهمة جدا ما بناخدش بالنا منها. إيه هي؟ إن ما بناخدش بالنا إيه الأحكام الشرعية بالنسبة للأعمال القلبية. إحنا عايزين الأحكام الشرعية واجب ومستحب ومكروه وحرام، عايزينه فين؟ في الصلاة والصوم لا، تعال شوف الواجبات الشرعية في الأعمال القلبية. لأن كثيرا من الناس في ظاهره في فقه الظاهر، الفقه الظاهر منضبط بالشرع ويعرف فيه حرامه من حلاله، ها ويأتي للفقه الباطن لا يدري هذا، ها يبقى عنده عمل قلبي محرم وهو واقع فيه، عمل قلبي الرياء، عمل قلبي الحقد، عمل قلبي الحسد، عمل قلبي ازدراء الآخرين، ما دي كلها أعمال قلبية، حاجة في القلب وحكمها ايه؟ حرام. فتبقى واقف تصلي كده بتعمل الواجب وقلبك مليء بالمحرمات، فهمني ازاي؟ مليء برياء بعجب بحسد بازدراء باستبعاد رحمة الله بالقنوط من كذا وكذا. الشاهد يا اخواني ان ننتبه الى الاحكام الشرعية للاعمال القلبية. فنقول فالصبر واجب، فالذي يجزع ولا يصبر وقع في الحرام، وقع في الحرام. هو مش فاهم دي، هو فاهم انه خلاص ما انا وقع عليا المصيبه، هو كمان هتقول لي حرام، ما هو كان يجب عليك، كان في طاعه هنا وانت قصرت فيها، كان في طاعه هنا وهي الصبر. واضح اخواني؟ فاصبر صبرا جميلا. وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، والصحابه كانوا يجزعون، الا تستنصر لنا الا كذا، ها والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأنهم لم يصبروا هذا الصبر الجميل. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. طبعا انت عارف المشركين كانوا بيستعجلوا العذاب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. تمام؟ إذا كان يا إخواني هذا هو كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، طب النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الله، كلام ده يأثر فيه؟ يأثر. تعرف كتر الزن على الودان لوحده كده محتاج صبر، لوحده محتاج صبر. فأحيانا الإنسان يا إخواني يثبت يثبت يثبت، لكن من كثرة الطرق على عليه يبدأ إيه؟ يترك ويلين. لا، اصبر صبرا جميلا الذي يثبت ويطول ويدوم مع صاحبه فلا يتغير ولا يتحول. فاصبر صبرا جميلا. إذا كان يوم واحد من أيام الله يساوي 50,000 سنة، فكيف يكون عذاب يوم القيامة؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرون إيه اللي بعيدا؟ يوم القيامة. ويرون إيه بعيدا؟ العذاب، مش كده؟ ودائما من لا يؤمن بشيء بيستبعده، واضح؟ ومن آمن به، كلما عظم إيمانه به استقربه، رآه قريبا، واضح؟ فكل ما يزيد إيمانك باليوم الآخر هتشعر أن يوم الآخر إيه؟ قريب جدا، واضح؟ بدأت تشعر أنه بعيد، تعرف أن إيمانك بينقص، إيمانك باليوم الآخر. كل ما بيزداد إيمانك به ترى أنه كأنه تحت قدمك، ترى أنه تحت قدمك. أخ فاضل في قيام الليل نحسبه على خير، تجد لا يفرط فيه أبدا، كل ليلة كل ليلة كل ليلة 3-4 ساعات قيام، وتلاقي كذا قبل الفجر ينام على نفسه شوية ويقوم ويفزع تاني يصلي. فكنا نتحدث يوما فبنقول إيه؟ بقول حالف يا أخي لا يدخل الجنة. فعلا تحس إن إيه؟ شايف المسألة قريبة وخلاص، فيها أنا هدخل أهو، أنا هدخل أهو، كأن الجنة أمامه وهيدخل الجنة. نحسبه كذلك والله حسيبه. فأخواني دائما زيادة الإيمان، وإنما تكون بزيادة الأعمال والمداومة عليها، بيرى الإنسان بها الأمر إيه؟ قريبا جدا، قريبا جدا. وهذا ينبغي أن يكون حالنا، ولكن قد تبدل الحال الطيب بأحوال أخرى خبيثة لكثرة الطوارق من الدنيا. كل دنيا دنيا دنيا، إعلانات دنيا وتلفزيون دنيا وسيارات دنيا، وكله شغال دنيا بدنيا، فالقلب مشرب بالدنيا فمستبعد يوم القيامة. وبالتالي تجد الأعمال ضعيفة جدا. يعني تخيل لو قلت لك الآن أن القيامة غدا، أن القيامة غد، كيف سيكون عملك؟ كيف سيكون حالك؟ لأنك شايف أنه إيه؟ قريب جدا، إنك شايف أنه بكرة، مش كده؟ هذا كان حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، شايف القيامة قريبة جدا بالنسبة له. وبالتالي ده إيه ده؟ ده حياة طويلة، لسه هاكل وأشرب ها؟ مالي وللدنيا،